واحده اللي الرزق بايده، والوظيفه اللي انت نفسك فيها بايده، والبنت اللي نفسك تتجوزها بايده، والعربيه اللي نفسك تركبها بايده. واحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا شريك له يعني ايه؟ لا شريك له، اي ملك معاه معاونين ومستشارين ووزراء ومش عارف اعضاء مجلس ايه ومحافظين وكل ده، انما ربنا مش محتاج حد. لا اله الا الله. واحد شوفوا الايات اللي انا فتح عليها من ساعتها، شوفوا يعني شاكين في ربنا سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم، دي آية ايه؟ رزق، صح، آية رزق. الآية اللي بعدها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، دي آية ايه؟ توحيد، توحيد الله. طب اللي بعدها، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ده آخر سورة العنكبوت، دي آية ايه؟ ده رزق برضو. طب اللي بعدها بقى، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، دي آية ايه؟ توحيد. قال رزق توحيد، رزق توحيد. ايه ده بقى؟ هو ربنا يرضي انه يقول ايه؟ عشان تعرف. طب الآية اللي بعدها، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، حب دنيا. طب اللي بعدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، توحيد. قال له رزق توحيد، رزق توحيد، حب دنيا توحيد. طب اللي بعدها، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، أي عن الأمن. طب اللي بعدها، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات، توحيد. إيه ده؟ قصدك تقول إيه؟ قصدي أقول إن ربنا جاب الثلاث حاجات اللي مانعين الدنيا كلها عنه. الخوف على الرزق، الخوف على الدنيا، الخوف على الأمن. بيقول لهم أنا الإله الواحد، لا إله إلا الله وحده، بإيد أنا كل ده، بإيد الرزق والأمن والدنيا. حد يشتغل عند حد فيخاف انه لو قطع واشتد في طاعته المرتب بتاعه يقل، ده انا شغال عنده، يبقى انا لما اشتغل اكتر المرتب يزيد. ده واحنا واثقين ان كل ده بايد ربنا هنشتغل اكتر عنده، مش هنخاف من الدين. ياللي شاكين في ربنا، ياللي ثقتك حطها في علبه مكياج ان هي اللي هتجيب لك عريس، ياللي ثقتك حطيتها في شريط لايت ميوزك ان هي اللي هتجيب لك سعاده وراحه نفسيه، ياللي ثقتك حطها في شاب بيحبك وبيخدعك وبيضحك عليكي، ياللي ثقتك حطيتها في وسط ان هي اللي هتجيب لك الوظيفه. ثقوا في الله، ثقوا في الملك الجليل يا جماعه، ثقوا في الله. ولله خزائن السماوات والارض. الناس كلها دلوقتي قاعده بتتكلم في ايه؟ سنة الحمد والمجاميع، وابني داخل كليه ايه؟ وهجيب وظيفه ايه؟ وهشتغل منين؟ وهتجوز ازاي؟ وهعمل ايه؟ ومش هعمل ايه؟ لا اله الا الله العظيم الحليم. ولله خزائن السماوات والارض، الرزق. ان روح القدس نفث في روعه، الرسول عليه الصلاه قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، وان ما عند الله لا ينال الا بطاعه الله. اوعى تفتكر انك هتاخد من خزائنه غصب عنه او بمعصيته، لو اداك وانت بتعصيه يبقى بيستدرجك، خاف انه يكون بيستدرجك او بيستدرجك. الشعار الرابع معانا الليله، اقبل ولا تخف، التزم ولا تخف، التزمي ولا تخافي، سيب المعاصي ولا تخف، سيب كل حاجه عشان ربنا ولا تخافي، اقبل ولا تخاف. يا جماعه في ناس بتعامل ربنا كانه الشريك المخاون، اعوذ بالله. ايه يا عم الكلام انت بتقوله ده؟ ربنا بيقول لي ايه؟ اقبل ولا تخاف. لا يا رب، امني الاول وانا اجي. لا، اقبل الاول وانا امنك. لا، امني الاول. خلاص خليك. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. لا يا رب، افتح البركات الاول وانا اؤمن واتقي. لا، الاول اؤمن واتقي. لا، الاول افتح البركات. اعوذ بالله. مش ده حال كثير من الناس يا جماعه؟ هل كثير من الناس ولا لا؟ بيعامل ربنا زي الشريك المخاون، والعياذ بالله، والعياذ بالله. اقبل ولا تخف، اقبلوا يا جماعه. يا جماعه ربنا قال لسيدنا موسى، اصل المؤمنين دول بيعملوا حاجات ما تصدقش. سيدنا موسى مسك العصايه، عصاي اتوكل عليها او شبع على غنمي لي فيها مارب اخرى. سيدنا موسى مسك العصايه متشبث بيها، ربنا قال له ارميها، ارميها بس يا رب، القاك ده ارميها يا رب، ده دي فيها منافعي، العصايه وهي فيها نفع، ربنا قال له ارميها. سيدنا موسى رماها، وبعدين حصل ايه؟ بقى ثعبان. لما بقى ثعبان خدها يا موسى، لما بقى فيها نفع قال له ارميها، لما بقى فيها خوف قال له امسكها. امسكها ازاي يا رب؟ سيدنا موسى كذب عينيه وصدق ربنا ومد ايديه وامسكها. كذب عينيك وصدق ربنا سبحانه وتعالى ومد ايدك وامسك العصايه، مد ايده وامسكها وهي وهي وهي تعبان، عشان ربنا يعلمه ان اوعى اوعى تشك في امر ربنا. يا جماعه اقبل ولا تخف، يا جماعه ربنا عمره ما هيوجهك لضرر، يا جماعه اي امر ربنا امره لينا، حجاب، ترك ربا، اي حاجه، كله فيه الخير لينا. ربنا يا جماعه الحلال عمله زي ملعب كبير، والحرام بركتين صغيره. ربنا حلل كل المشروبات وحرم الخمر، حلل كل الاكل وحرم الخنزير، حلل كل المعاملات الاقتصاديه وحرم الربا. طب الربا يتحرم ازاي؟ المجتمع ينهار والنظام الاقتصادي.

الآيات ولكن أكثرهم لا يعلمون. سيدنا إبراهيم هتفضل واثق لحد إمتى؟ ولكن أكثرهم لا، أكثر الناس لا يعلمون. هتفضلي واثقة لحد إمتى؟ لحد إمتى؟ سيدنا إبراهيم لو أنت مكانه اتحكم عليك بالإعدام حرقا، ربنا مش هيسيبني دلوقتي أنا معاك الملائكة، ما حصلش حاجة، ولعوا النار، قال لا ربنا يبعت سحاب يطفيها، ما حصلش، قال لا ده بيقتضوني، ربنا مش هيسيبني أنا متأكد، قال لا لا ده أنا اتحطيت في المنجنيق، طب وبعدين؟ لا لا ربنا مش هيسيبني، ده أنا بتحدث في الهواء، طب وبعدين؟ ده أنا بقيت جوه النار، قال لا الفرج ما جاش غير بعد ما إبراهيم دخل النار، الفرج ما جاش غير بعد ما إبراهيم حط السكين على رقبة ابنه، تربية من ربنا هتفضل واثق لحد إمتى؟ يعني أنت قبل الامتحانات، الامتحانات قربت أنا ما ذاكرتش، قال لا أعمل إيه؟ الفتحات الربانية لسه ما تنزلتش لسه، بين ليلة الامتحان مش عارف أعمل إيه؟ يا ابني ذاكر يا ابني مش عارف أعمل ذاكر مش عارف أعمل حاجة، يا ابني خلاص ربنا يفرجها، أنا دخلت الامتحان أنا مش عارف الأسئلة مش عارف ولا سؤال، خلاص مالكش دعوة زي ما ربنا شق البحر لموسى بالعصاية انت بالقلم هتقول كلا انما يا ربي الورقة تتشق ان شاء الله والمعلومات تتنزل، ما جاوبتش حاجة الورقة اتكلمت بيضة ما تخافش المصحح هو بيصححها ان شاء الله الدكتور بنته هيجي لها عريس والورقة بتصححها هيفرح ويقول الواد ده والله انا منجحه ويقوم منجحك النتيجة ظهرت عملت انا سقطت سقطت ازاي انا سقطت يا جماعة سقطت ليه الراجل ده سقط ليه يا جماعة عارفين ليه صح لانه ما خدش بالاسباب يبقى معنى كل الكلام اللي انا بقوله ده جاي اقول الكلام ده في الاخر على ان لازم ناخد بالاسباب الثقه في الله لا تتعارض مع الاخذ بالاسباب يا جماعه السيده مريم في سوره مريم اللي كلها معجزات معجزه ربنا يقول وهزي اليك بجذع النخل ليه يا رب ده لو 10 رجاله هزوا نخله مش هينزلوا بلحه ربنا قادر ولكن ربنا بيعلمنا ان احنا لازم ناخد بالاسباب يا جماعه يا اخواني في الله احنا اتكلمنا عن شعارات الثقه في الله الليله منايا وصل لك يا رب المعاني دي كل معنى هيوصلك من ربنا خطوة الخطوة الاولى في الوصول الى الله والله غالب على امره الخطوة الثانية في الوصول الى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا غمض عينك بقى واسمع بقلبك كنت غمض معايا واسمع بقلبك الخطوة الثالثة في الوصول الى الله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون الخطوة الرابعة كلا ان معي ربي سيهدين الخطوة الخامسة منانا نوصل لك يا رب ولله خزائن السماوات والارض الخطوة السادسة اقبل ولا تخف الخطوة السابعة وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الخطوة الثامنة ولكن اكثر الناس لا يعلمون انتهت الفرصة رجالة يلا خلاص رمضان قرب ما عادش غير شهر ونص على رمضان يلا يا جماعة انتهت الفرصة عمرك فرصة عمرك فرصة زي واحد معاه ورقة بمليون دولار على المكتب بس مش عارف قيمتها يوم يجي حاجة عايز يفتكرها يكتبها على الورقة يوم يجي مشكلة عايز يحلها يحلها الورقة يوم يجي حاجة عايز يعملها الورقة ايه ده يا جماعة ايه ده اكتشف بعد اخر ده ورقة بمليون دولار ده الورقة دي كان فيها حل كل مشاكل حياتي عمرك قدامك فرصة ما تضيعوش ما تضيعوش التلفزيون حتة صفيحة مش اكتر من حتة صفيحة صح ولا لا صفيحة تنفع انها تبقى اباجورة تحط فيها لمبة تنفع تبقى قفص تحط فيه فرختين ايه اللي خلاه يرسل ويستقبل الحديدة اللي طالعة منه الاريال هو انت جسمك ده شوية طين ملوش قيمة امال ايه بقى الحاجة اللي لها قيمة قلبك هو اللي به بتتصل بالله سبحانه وتعالى قلوبنا يا جماعة رمضان شهر لقلوبنا عايزين ننتهز الفرصة رجالة عايزين ننتهز الفرصة دينك دينك عارفين الدين بيقول لك مثل راجل عجوز كبير وقور وشه ابيض ولحيته بيضاء ركب القطر فجي جنب اسره قاعده تلعب مع بعض كده اطفال ركبوني جنبكم والله يا عم الحاج احنا مش فاضيينه جه جنب ولد وبنت قاعدين مع بعض ركبوني جنبكم احنا قاعدين في خلوه قطف الله يخليك سيبنا جه جنب مجموعه شباب بيهزروا قاعدوني جنبكم يا عم الشيخ يا ناصع فلا اسره كده قعدته اول ما قعدته بدا يطلع من معاه حاجه تسقعه وحاجات حلوه ولعب للاطفال وهدايا كل ما الناس تبص تلاقيه بيطلع هديه يا ندمنا ان احنا ما ركبناهوش يطلع حصير يا ندمنا ان احنا ما ركبناهوش يطلع حاجات يا ندمنا ان احنا ما ركبناهوش المفاجاه الكبرى لما نزلوا عند محطه الوصول لقوا السلطان بتاع المدينه مستنيه في استقباله والاسره اللي استضافته في القطر استضافها معاه اكراما ليه كله ندم عارفين الراجل ده مين يا جماعه ده الدين ده ديني ودينك ديننا اللي احنا مش عايزين ندخله في حياتنا عايزينه يبقى من بعيد لبعيد وخلاص ديننا يا جماعه فرصتنا يا جماعه نصلح ديننا قبل رمضان يا اخوانا نصلح ديننا نجتهد في طاعه ربنا سبحانه وتعالى قبل رمضان التوصيات اللي انا عايز اقولها لكم لان وقت البرنامج معانا انتهى وكان المفروض ان انا عايز اقول لكم حاجات كتير في الثقه بالله سبحانه وتعالى التوصيه الاولى هنقرب من ربنا النهارده بايه؟ عايزين نوصل له بقى منانا نوصل لك يا رب عايزين نوصل لك يا اول يا اللي حبك اول حب سكن في قلوبنا يا اللي انت اول حد عرفناه في الكون ده كله ما عرفناش حد قبلك عايزين نوصل لك نوصل لك ازاي؟ عايزين يا اخوانا اول حاجه نعملها ذكر نلزمه الاسبوع ده ان شاء الله ونجتهد فيه ايه هو؟ طبعا انتوا هتقولوا لوحدكم لا اله الا الله وحده انا عايز قلبك يضغط قوي على كلمه وحده